Yeah. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الملائكة صفا لا يتكلمون إلا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا ويقول الكافر يا ليتني كنت بعد ذلك Thank you. فضيلة القارئ الشيخ محمد الليثي القارئ بالاذاعه والتلفزيون العربي والمقيم من نخاس مركز الزقازيق بمحافظه الشرقيه ناتي الى ختام هذه الليله في تكريم الراحل الحاج هاشم بخاتي مشاركه لابنائه ولاهله واقاربه ولابناء مهنته ولرفقائه شاكرين لكل من شاركنا العزاء باسم ابنائه جميعا نسأل الله ان يكونوا خير امتداد لوالدهم شكر الله مساعكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.